صلى الله عليك. الآن إذا كنا نجمع جمع تأخير مغرب العشاء وكنا مثلا على مشارف مثلا الرياض، تعرف مشارف الرياض بعيدة عن نفس الرياض، فعندما دخلنا مشارف الرياض وجمع التأخير قد خرجوا الناس من العشاء، هل نقص العشاء ولا نتمها؟ أنتم من أهل الرياض أنتم؟ هنا. طيب مشارف الرياض هل معناه أنكم دخلتم مساكن؟ لا تقريبا لا تقريبا لا ما دخل المساكن لكم أن تقصر، ما دام الإنسان لم يدخل مساكن البلد فله أن يقصر. عليكم السلام. وأنا أعطيك قاعدة، إذا شككت في أنه زال سبب القصر أو هو باقي فالأصل بقائه.